أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وصلي وسلم على خير رسل الله وانبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من هذه المطالعة والقراءة في كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية للإمام العلامة الشيخ شمس الدين البرماوي. وفي الحقيقة هذا الكتاب هو خلاصة عمر هو وما اشتغل عليه من قبل نفس المؤلف من نظمه وشرحه. يقول هو خلاصة ما أفدته في حياتي، فهو ثمرة فكر وذوق فؤاد، وهو تلخيص نافع مفيد لعلم أصول الفقه على القول الراجح عنده، ولذا بدأنا به توطئة وتمهيدا لمطالعة كتاب جمع الجوامع، حيث إن كتاب جمع الجوامع يعنى بتحرير المسائل وتحرير الأقوال في المسائل. ويذكر الأقوال مسألة الراجح والمرجوح والمختار عنده وغير المختار، لكنه هنا يذكر القول الراجح. ولنعطي فكرة موجزة عن الإمام محمد ابن عبد الدائم البرماوي، ثم نعطي خلاصة مجملة جدا عن الكتاب، ثم نعطي خلاصة عن تاريخ منشأ هذا العلم وتاريخ هذا العلم بصورة مجملة تليق بما قصدناه من التمهيد والتوطئة للدخول في دراسة علم أصول الفقه أو الاشتغال بعلم أصول الفقه. والمؤلف هو الإمام محمد ابن عبد الدائم ابن موسى العسقلاني الأصل الشافعي المذهب البرماوي المولد. وهو مولود في قرية أو بلدة بيرما من أعمال محافظة الغربية بمصر. والده الشيخ عبد الدائم كان يعلم القراءة والكتابة، وكان شيخا محبا للعلم، فنشأ شمس الدين البرماوي، الشيخ شمس الدين نشأ في بيت يعنى بالمعرفة وبتعليمه، ثم انتقل إلى القاهرة في طلب العلم، وكان كما حكاه المترجمون لا يشغل نفسه بشيء عن طلب العلم مع فقره وشدة حاجته. فتلقى العلم عن السراجين، سراج الدين البلقيني عليه رحمة الله، وسراج الدين ايه؟ الأرماوي بعيد بينه 200 سنة، أنت رحت 200 سنة. سراج الدين ابن الملقي، سراج الدين البلقيني، وكلاهما يكنى بأبي حفص، وكلاهما اسمه عمر. فتلقى العلم عن السراجين في الفقه والحديث، وكان من شيوخه جلال الدين المحلي. وأيضا لازم الشيخ بدر الدين الزركشي ملازمة، حتى قالوا إنه قام بتحرير بعض كتبه. ثم بعد ذلك استدعي في دمشق فتولى فيها بعض الأعمال، فتولى التدريس في بعض المدارس الإسلامية هناك. كانت المدارس مباني مخصصة لتعلم العلم، وبها دور إقامة للطلاب ورعاية، وهي متعددة، فهناك مدارس للحديث، هناك مدارس للفقه، هناك مدارس لكذا، وللفقه أيضا هناك مدارس لبعض المذاهب. فكان يعني في هذه الفترة كانت المدارس الإسلامية منتشرة في أرجاء بلاد الإسلام، في القاهرة وفي دمشق وفي حلب وفي بيت المقدس في القدس وفي غيرها من بلاد الإسلام. فتولى التدريس وناب في القضاء وناب في الفتوى، ورجع ثم رجع إلى مصر. وحكوا أن سبب الرجوع إلى مصر، سبب رجوعه إلى مصر، وفاة ولده، كان له ولد اسمه محمد توفي هناك، حزن عليه حزنا شديدا، ثم عاد إلى مصر. ثم طبعا فاتني أن أقول أنه ولد سنة 763 من الهجرة، وهو لما ردع في 826 ثم عاد إليها مرة أخرى، يعني ذهب إلى الشام مرتين ثم عاد إلى مصر، ثم ذهب في سنة 728 للحج، فحج في هذا العام 828 سافر إلى الحج ولازم أو جاور بمكة سنة، قابل فيها علماء ودرس هناك، ثم عاد سنة 30 يعني 38، ثم استدعي للتدريس في القدس فذهب هناك أشهر ومات، يعني أصيب بالقرحة وظل يعني الفترة التي أقامها هناك أقل من سنة مريضا حتى توفي سنة 31. ومن أثار الشيخ شمس الدين البرماوي شرحه على البخاري، له كتاب شرح على البخاري، من يعرف اسمه؟ اسمه اللامع الصبيح في شرح الصحيح، وهو كتاب مطبوع طبعته دار النوادر بسوريا من سنين، يعني أظن 2004 2012 طبعوه في 18 مجلد 17 مجلد ومجلد فهرس، اللامع الصبيح في شرح الصحيح. هو قد أخذ استفاد من كتابين مشهورين، أقول هذا لتعلموا توجه التأليف ومقاصد المؤلفين وما الذي كان يحثه أو يحدوه إلى كتابة شرح، وعلى ما كان يعتمد. قال: أنا وجدت أن معظم عنايتي الطلاب والمشتغلين بالعلم وبالذات المشتغلين بشروح الحديث وبالذات المشتغلين بالبخاري كتاب التنقيح للإمام بدر الدين الزركشي وكتاب الكواكب الدراري في شرح البخاري لمين؟ للكرمان. وحكى ميزات كل كتاب وما أخذ على هذه الكتب المآخذ بإجمال، فأراد أن يجمع بين الكتابين ويتلافى ما فيهما من مآخذ يراها، ثم أضاف إليها من الفوائد العلمية والنكات ما صنع به كتاب اللامع الصبيح. له شرح على عمدة الأحكام للإمام ضياء الدين المقدسي. عمدة الأحكام أنتم تعرفون أنه كتاب جمعه من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في البخاري ومسلم في الأحكام الفقهية، كان هذه هي العمد، وذلك عمدة الأحكام التسمية نفسها لها دلالة، عمدة الأحكام. نعم ليست كل أحاديث الأحكام لكنها العمدة تدور عليها، ما عداها من الأحاديث إما شارح لها أو مخصص لبعضها أو مقيد لبعضها أو مضيف، لكنه هذه أصول الأبواب، أصول الأبواب. فشرح هذا الكتاب في شرح، ثم نظر في الأعلام الواردة في الكتاب وصنع عليها نظما ثم شرح هذا النظم، كما أنه أيضا شرح ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري عن الأحاديث التي في البخاري رواها الثلاثة، ودي أعلى الأسانيد، لكأنه يعني بينه وبين النبي ثلاث أفراد، ثلاث رواة فقط من أعلى الأسانيد. كما أنه كتب النبذة الزكية ثم نظمها في ألفية ثم شرح الألفية في التحفة السنية التي قال عنها: هذه خلاصة ما استفدته في حياتي، أي في علم أصول الفقه أو في هذا العلم. له كتب أخرى في السيرة، على بعض كتبه في مصنفاته، وقد أحال في التحفة السنية على كثير من مصنفاته. كان اهتمام العلماء بالإمام البرماوي كبيرا ونقلهم عنه كثيرا، وهو من المحققين لم نقل، وهذا لا يتناخى مع اعتماده الكبير على البحر المحيط الزركشي في كتاب التحفة السنية، لأنه إذا وجد الكلام محررا دقيقا مؤديا للغرض فليست هناك فائدة من التشقيق الزائد واختراع عبارات أخرى كما نفعل في كتابتنا وتصنيفنا، نحاول نظهر أي جهد شكلي، لأن العصر صار مبنيا على أو مبتنى على الشكليات، إتقان المظاهر، عمل شكل صورة، فتجد الكاتب يوثق المسألة من 20 كتاب، يكفي كتابين أو ثلاثة، إن كل ما عدا الكتابين أو الثلاثة هو مأخوذ منه، لكن هو بيلاقي قدامه على الشاشة طائفة كبيرة من المراجع فما بيفوتش، تنو فيها يبدأ لك نص صفحة هو هامش من المراجع وما إلى ذلك، يهمك أنه هو رجع إلى هذه كلها، ولو دققت وحررت تجد أنه لو رجع إليها لكان صيغته غير هذا. كان العلماء من الإخبات والتواضع والاعتراف بفضل الغير وعدم الظهور بمظهر المجدد أو المخترع، كانوا بمكان يعني في يعني هضم النفس، وإذا كفت عبارة الغير فلا حاجة لعبارة، أكتفي به إذا وجدت أفضل وأحسن. وهذا واضح أيضا في اعتراضاتهم وردودهم وأجوبتهم وصولا إلى أحسن تعريف وأدول تقسيم وأولى استدلال، وصولا إلى هذا فقط، لا للظهور ولا لبيان التصدر والمكانة أبدا. حتى في كتاب الغيث الهامة لولي الدين العراقي والشيخ زين الدين العراقي والد ولي الدين من شيوخ البرماوي، يعني من شيوخ البرماوي أيضا، ولي الدين العراقي فيعتبر ولي الدين العراقي من أقرانه ومن أقرانه الإمام ابن حجر. يعني قال إنني كنت أستمع إلى الشيوخ بقراءتي بقراءة البرماوي، كان حسن الخط جدا سيد القراء، كان الشيوخ كانوا يختارونه ليقرأ والذي يقرأ. فالمهم احنا كنا نتكلم في ولي الدين وهو يكتب كتاب الغيث الهامع. يعني الغيث الهامع اختصره من كتاب الزركشي تشنيف المسامي، والإمام الزركشي من أقران ولي الدين، من أقران ولي الدين، ولذلك يقول تنحلت معظمه أو معظم عباراته من كلام صاحبنا الشيخ بدر الدين الزركشي. طب من منا ينقل من قرينه أو رفيقه أو ويعترف بفضله ويقول إن معظم الكتاب أنا تنحلت عبارات الشيخ الإمام أو العلامة بدر الدين الزركشي، يقول صاحبنا بدر الدين الزركشي، على أن من يتأمل في الكتاب يجد أنه استدرك عليه استدركات كثيرة جدا، ومعظم هذه الاستدركات كانت في محله. يعني له استدركات كثيرة في معظم المسائل، بس استدرك على تعبير، على لفظة، على استدلال، على استدراك منهم، كان يستدرك على الاستدراك. هذا الأمر كان غرضه بيان صحة المعرفة. المعرفة أن أكثر الطلاب يتململ من الاعتراضات والأجوبة والردود، ويقول لو بس لو صفينا كتاب الإسناوي أو كتاب فلان عن الاعتراضات كان حيبقى كويس. لا مش كان حيبقى كويس، لأن المنهاج شرح أكثر من 40 شهر، ومنها شروح يعني أماطت القشرة عن اللبان، وبينت مراد صاحب الكتاب، وبينت مراد صاحب الكتاب. هذا اذهب اليه، هذا كتب لاناس وذاك كتب لاناس، هذا كتب لغرض وذاك كتب لغرض، ففي اغراض. ما تجيش تروح على كتاب ما يصلحش لك وتنتقد فيه كمان، يعني هو فوق المستوى وتنتقد، لا هو كتب لاناس. لان المعرفه التي لا تختبر لا قيمه لها. لو أن إنسان اكتشف قانون من القوانين، اكتشف طريقة يحل بها معادلات رياضية، فلا بد أن هذا يوضع تحت اختبار، فتؤتى بمسائل مختلفة ولها طرق مختلفة، ويشوف هل يصمد هذا الذي أعددته قانونا، هل يصمد ومن كل وجه ويقوى على الاعتراضات، وإذا أورد عليه مسائل مشكلة أكبر ولا يتناقض مع قانون آخر، ولا يعني ماشي مع كل المسائل. إذا كان كده يبقى خضع للاختبار. إذن هذه معلومة استعصت على الاعتراض، فأتورد عليها أكثر من مرة وأجيب. فهذا لأن عندنا الفكرة التي اعترض عليها أحيانا يوضع في أذهاننا أنها ضعيفة، لو لم تكن ضعيفة ما اعترض عليها. يعني واحد من الناس يقول أن الآية ومن يشاقق الرسول في دلالتها على حجية الإجماع أورد عليها 11 اعتراض. إذن يعني الدلالة ظنية؟ لا، لما أورد 11 اعتراض أجيب عن جميع الاعتراضات، فهي يعني نتيجة سليمة اختبرت وضعت على محك الاعتراض، والاعتراض معناه أن تأتي بما يناقض الفكرة. بما يعارض الفكرة، بما يهدم الفكرة، ثم سلم من الاعتراض، إذن هذه معرفة صحيحة. أما قولهم إنما سلم عن الاعتراض أولى مما اعترض عليه وإن حصل جواب، هذا شيء احنا أمام معرفتين، معرفة اعترض عليها وأجيب، ومعرفة لم يقوى أحد على أن يعترض أصلا، فهذه أقوى، لأن ربما معترض يكون له وجه، ربما يكون له وجه، لكن معترض عليه وأجيب، وهناك معرفة أخرى مثلها في نفس التعريف، نفس التقسيم، نفس الاستدلال، لم يعترض عليه قط، كل سلم من أول الأمر، هذه أولى، هذه أولى. لكن أتكلم على مسألة المؤاخذات. قلت لكم إن المعرفة لا تثبت ولا تكون صحيحة إلا إذا اعترض عليها بما يعارضها أو يناقضها أو يوهن منها، ثم تقوى على تصمت، فنقول هذه معرفة سبق اختبارها في السيارة قبل أن يعني تمشي على الطريق، تختبر من كل شيء، فرامل، العجل، كذا كذا كذا، تختبر قبل أن تختبر، أنت بحظك كنت تنزل بك في وادي ولا من كوبري ولا ما هو اسمها، لم تختبر، هي اتعملت ولا سوق، لكن في دي خضعت للاختبار. ففي الاعتراضات والأجوبة يا طلاب العلم لا تتململوا منه، فهي تثبت المعرفة كان وتشهد الهمة. أنا حينما أكتب كتاب وأتوقع أن يعترض علي، ومن ألف فقد استهدف، يعني جعل نفسه هدفا، سأتقن العبارة، سأدقق، سأراجع مرة واثنين وثلاثة كذا، لأن حتى لما اعترض على على على جمع الجوامع باعتراضات، وبعضها أتى من مدينة حلب، وبعضها أتى يعني في الشيخ شقا، وهو يرد رد عليها في كتاب اسمه منع الموانع عن جمع الجوامع، وكان يقول كيف اعترض علي في هذه وأنا كنت أسهر الليالي لأحرر لفظة، أسهر الليالي لأحرر لفظة واحدة، ليالي أكتبه وأمحوه وأكتب غيره وأمحوه حتى تصفو لي عبارة أو لفظة لا يعترض عليه. وهو أجاب بمنع الموانع عن جمع الجوامع، وكذلك بعضهم كان يعترض ويترك الجواب شحذا لهمم الطلاب، هذا ليس تدليس في المعرفة. الإمام اللقاني اعترض على جمع الجوامع، أورد اعتراضات على جمع الجوامع وعلى شرحه للجلال المحلي، وفي حاشية له سميت بحاشية اللقاني على جمع الجوامع، وترك الردود. تدريب الطلاب، شحذ الهمم حتى لا يعطيك الاعتراض ويعطيك الجواب، ماذا استفدت أنت؟ ولذلك حرص ابن قاسم العبادي، وكان شيخه الشيخ اللقاني، وابن قاسم العبادي شافعي واللقاني مالكي، كان اللقاني شيخا من شيوخ الأزهر، كان له منصب أو مكان، وكان ساكن في بولاق أبو العلا، يعني كان ساكن عند مسبير فأتهم يعني. فكان وكان يذهب إلى الأزهر، طبعا برضو ما تتصوروش الشوارع زي دلوقتي، يعني الطرق كانت قريبة، كان يذهب إلى الأزهر على بغلته، كان اللي بيبقى له منصب كان بيسلموه له بغلة مرسيدس، بيروح يعني يعني هي هذا اللي كان موجود بيسلموها له يعني. فكان الشيخ ابن قاسم العبادي يذهب ليصلي الفجر مع شيخه الإمام اللقاني، ويسحب له البغلة لحد الأزهر، وهو ساحب البغلة طبعا لا فيه بائعين جائلين ولا حاجة، ولا فيه دكتور هيخبط فيهم ولا أي حاجة، يعني ما فيش نعم الدنيا ماشيه بوشها على طول، على طول ماشيه الامور يعني، ما فيش بضاعه هناك يعني، كان في امر ماشي. فكان اسال يقول يا شيخ انت اعترضت على جمع الجوامع بكذا في الحشر، فما الجواب؟ قال الجواب كذا وكذا وكذا. يقول واعترضت على التعريف الفلاني بكذا، فما الجواب؟ واعترضت على التقسيم الفلاني بكذا، فما الجواب؟ كل يوم يروح. ثم دون هذا في حاشيته المسمى كتاب المسمى الآيات البينات لابن قاسم العبادي، فهي من ردود أحد معظمها من ردود الإمام النقاني نفسه على اعتراضاته هو في الحاشية. ولذلك منحه الكتاب ده، هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي صاحب المراقي، قال يعني أنا اعتمدت في النظم وفي الشرح على كتاب الآيات البينات مما اعتمد عليه، يعني كتاب جمع الجوامع والآيات البينات عليه، وهو كتاب لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل. يعرفون قيمة المعرفة، ادرك قيمة المعرفة. إذا كان معك معرفة في يدك وأنت لا تدري قيمتها، أولا لن تستفيد منها حتى ولو قرأتها، حتى ولو ذاكرتها، حتى ولو حفظتها، ما لم تدرك قيمة ما في يدك لن تعتني به، لن تستفيد منه. يكون عندك لابد من حساسية للمعنى الجديد والمعنى الرائع، من لم يدرك المعاني الرائعة لا تستقر في نفسه، لا تمر ولا يشعر به. أعيذك بالله، بعض العلماء يقول أعيذك بالله أن ترى ما يدهش ولا تندهش، وإن أتاك مدهش من معرفة ولم ترع، يحصل لك يعني نوع من الاهتمام والهبة. وإن أتاك مدهش من معرفة ولم ترع فأنت في أدنى صفة. وهذا سر من أسرار الغطة التي غطها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، غطه حتى بلغ منه الجهل. انت ممكن ما عرفش شيء عظيم، وهو سر من أسرار قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لا يحتمل لا نوم ولا. وذلك بعدها كانت السيدة خديجة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستريح قليلا، يعني نام ريح. قال ذهب عهد النوم يا خديجة، في قول ثقيل بينزل وعناء ثقيل مع عباد الله مع الخلق. نعود أننا بعدنا عن الله. اسمه الآيات البينات. الآيات البينات فقط. أنت تخصصك إيه؟ أصول فقه. أنت أصول فقه؟ أنا أصول فقه بس برونيا. بس سمعت عنه؟ سمعت حضرتك قبل كده مرات يعني. ما نسمعش عن حاجة خالص يا أستاذ. إيه؟ إحنا ما نسمعش عن حاجة. ليه صبايا انت معك الدكتوراه يعني ما شاء الله بجد ما نسمعش على الدكتوره للدنيا فاهم شفت سمية برضو ولا انا مش اه طيب لا بس بجد والله يا استاذنا يعني احنا اللي نعاني من الامر ده، حتى لما تتعامل معانا تعامل معانا من الصفر. لا من الصفر انا مش جايب. طب اعلى من الصفر سنك. لا يعني عشان بس يعني بدل ما كانوا بيقولوا بدل ما تنزل اطلع آه يعني مد يدك واجذب لاعلى. وبنقول لطلاب العلم والباحثين بنقول له يعني دائما اقرا للقمم، طالع للقمم، تقولش انا هجيب كتاب على قدي، لا اعلى شويه عشان يجذبك اليه. فلو لابد ان نرتقي شيء، نرتقي درجة، نرتقي درجات. كنا نتكلم في الإمام العراقي. الاعتراضات سيأتينا كلام إن شاء الله حينما نتعرض لذلك. الكتاب مبني على القول الراجح فما فيش يعني هتستريح من الاعتراضات إلا قليل. الكتاب اللي هو النبذة الزكية قسمه صاحبه على نحو جيد. طبعا العلماء مناهج في تقسيم العلم، منهم من يبدأ بالأدلة ومباحث الأقوال، يعني يبدأ بالأدلة لأن موضوع علم أصول الفقه الأدلة، فيبدأ بالأدلة ثم يختم الكتاب بالأحكام الشرعية. لماذا؟ يقول لأن الأحكام الشرعية هي ثمرة الأدلة، والثمرة متأخرة عن الأصل، ثمرة متأخرة عن الأصل، فيبدأ بالأدلة الكتاب ومعه مباحث الدلالات، ثم بعد ذلك السنة، الإجماع، القياس، بعض الأصول الأخرى، ثم يختم بالحكم الشرعي والأهلية وعوارض الأهلية، ومنها الأهلية وعوارض الأهلية، منهم الأهلية وعوارض الأهلية، وبعضهم يبدأ بالحكم الشرعي ويقول الحكم الشرعي وإن كان هو الفائدة أو الغاية، إلا أننا لا بد أن نستحضر الغاية في الأول، فالغاية والفائدة والثمرة تستحضر أولا إجمالا وتستحضر آخرا تحصيلا. يعني أنا عايز أكتب على شيء مرتفع وأكون قاعد على كرسي ومستريح وأكتب، فأعمل إيه؟ أجيب كرسي وأصنع مكتب، فالغاية مستحضرة لكنها مستحضرة إجمالا، مستحضرة بصورة نظرية، ثم تستحضر تحصيلا يعني وجودا فعليا بعد الصناعة، بعد ما يصنع ويدين يبقى بقت موجودة. فقالوا لا، يعني الحكم الشرعي لازم يكون في الأول لأن الأدلة هي أدلة على الأحكام الشرعية، فلا بد من تصورها أولا. لن أقول إن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا تصورت الوجوب، لن أقول إن النهي يدل على التحريم إلا إذا كنت متصور التحريم، لن أقول إن النهي هذا النهي دال على الفساد إلا إذا كنت عارف معنى الفساد ومعنى الفاسد ومعنى الباطل، وهكذا. فلا بد من استحضار الفائدة أو النتيجة أولا بصورة إجمالية لأنها التي ستحثني على الطلب. يعني أنا أريد أن أكتب كتابا، لماذا تكتب؟ الأسباب الداعية إلى إلى إلى إلى الكتابة في هذا الكتاب. هذه الأسباب أسباب لأنها فوائد معينة يراد تحصيلها أو مشكلات معينة يراد حلها، ثم في آخر الأمر خاتمة تقول إحنا توصلنا إلى كذا وكذا، ده الفائدة وجدت تحصيلا حصلت بالبحث. فهو كتب الكتاب على منهج جيد وبطريقة جيدة، فبدأ أولا بالتعريف العلم، وتعريف العلم ليتصور، وسيقول لأن تصور المجهول ليتصور إجمالا، ثم بالدراسة إلى الآخر يحصل يوجد. فأن طلب المجهول مستحيل، مستحيل طلب المجهول، وقديما قالوا من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. ثم بعد ذلك تكلم على فائدة العلم أو على يعني بعض المقدمات، ثم تكلم في العلم، وتعريف العلم وأقسام العلم، مش علم الأصول، العلم، العلم مطلق علم، والتفكير ومراتب الإدراك وقضية النظر. لماذا؟ ده ترتيب جيد، ترتيب طبيعي. وهذا سترونه عند الأصوليين في معظم الأبواب التي اشتغلوا بها، أنهم إذا بدأوا بابا من أبواب المعرفة أو طرقوا بابا من أبواب المعرفة، بدأوا بأصغر وحدة معرفية في هذا الباب، هذا العلم هو أصول الفقه. أصول الفقه، الفقه الخاص اللي هو الأحكام الشرعية، نعم، لأن هؤلاء الفقهاء وهم الذين اهتموا بها. ولا فقه الفهم بمعناه العام، الفهم، الإدراك عموما، سواء كان إدراك لأحكام شرعية أو إدراك لأحكام عقلية أو إدراك لأحكام حسية أو إدراك لأحكام عادية، يحتمل هذا حتى في كتب الأصول. نعم، كتب الأصول تمثل نظرية متكاملة لتحصيل المعرفة، لتنظيم الفكر عموما، ترتيب الأولويات، ألا تفكر تفكيرا مختلا، وإذا فكر غيرك تفكيرا مختلا كيف تكتشف هذا الخلل، بجانبي المعرفة، سواء جانب معرفة المصطلحات، تحديد المفاهيم، وجانب الاستدلال. كل معرفة أيا كان، سواء كانت معرفة شرعية أو معرفة عقلية، فلها جانبا، شقان أساسية، مفاهيم ينبغي أن تحدد، وقضايا ينبغي أن يقام عليها دليل. فإذا قلت هذا رخصة، ماذا تعني بالرخصة؟ ما هي الرخصة في نظرك؟ هذا عزيمة، ما هي العزيمة في نظرك؟ ثم هناك أحكام مرتبطة بالرخصة والعزيمة ينبغي أن يقام عليها دليل. ما في كلام في العلم أيا كان يكون في حكم، في جملة مفيدة، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، إلا ولا بد أن يكون عليه دليل، أيا كان هذا الحكم أو هذه القضية، أيا كان وأيا كان بساطته. لا يوجد كلام عشوائي، لا بد، لا يوجد كلام عام مرسل. يعني أنا لو قلت النهار موجود، الشمس طالعة، ممكن تطالبني بالدليل، تقول لي ما الدليل؟ أقول لك الحس، أقول لك الحس هو الدليل. فإذا أنكرت الحس فأنت إما معاند أو مجنون. وإذلك يقولون منكر الحسيات لا يكلم. إذا أنا تكلمت بقضية عادية وقلت الدواء الفلاني مسكن للصداع، تقول لي ما الدليل؟ كل التجربة أنه خضع لاختبارات، وحتى موجود في الصيدليات، والأطباء بيكتبوه والناس تستفيد منه وبتكرره، هذه التجربة، يبقى ده دليل. إذا قلت الصلاة واجبة تطالبني بالدليل، لكن الصلاة واجبة ده قضية إيه؟ شرعية، يبقى دليلها من الشرع. طب قضية عقلية، لو قلت الواحد نصف الاثنين أو الكل أكبر من الجزء أو الضدان لا يجتمعان أو لا يوجد الجسم في محلين في وقت واحد أو إلى آخره، تقول لي ما الدليل؟ أجيب لك دليل عقلي. حتى القوانين العقلية اللي احنا نستند إليها ولا نبدي لها دليلا هي تقيم عليها أدلة، لكنها خسرت مسلمة، زي والدور والتسلسل باطلان، عليهم أدلة، عليهما أدلة. إذا ما في كلام في العلم إذا كانت مصطلحات لا بد من توضيح المصطلح، لا بد من تحديد الكلام، لا بد من تحديد المراد، ماذا تريد؟ وأنا ذكرت النخصة والعزيمة لأن ألفاظ متداولة يعني عندكم، يعني في لو قلت تحقيق المناط، تنقيح المناط، لو قلت السبر والتقسيم، لو قلت كذا، إذا ماذا تقصد؟ ده بيسموه الاستفسار. الاستفسار، ماذا تقصد بهذه الجملة؟ فإذا قلت القياس حجة، وما دليل؟ قال أنه حجة. لازم تقيم لي دليل أنا معترف به أنا وأنت. يعني نحن نتفق عليه. بدون هذا فليست هناك معرفة. فإن كنت، ولذلك يقولون إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. كنت ناقل صحح النقل. قلت فلان قال كذا. ما الدليل؟ تقول هذا تسجيل له، كان فلان وفلان جالسين، يبقى أنت تقيم دليل على تصحيح النقل. تصحيح النقل ده يعني شيء يحتاج إلى شرح طويل، لكن ليس الآن. إذا أردت أن تصحح النقل سواء كان في دليل أو في قول من الأقوال أو في اعتراض من الاعتراضات أو شيء، هذا شيء له نظام، نظامه في المعرفة له طرق. وهناك في كل باب من الأبواب العلم أو كل علم من العلوم هناك كتب معتمدة اعتمدتها الأمة، الأمة اعتمدت هذه الكتب في تحرير الأقوال والمذاهب، اعتمدت هذه الكتب في بيان الأدلة، اعتمدت هذه الكتب في نسبة المذاهب إلى أصحابها كذا. في كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا، تقول هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا كذا، جيب دليل، هذا مستحيل هذا ممكن هذا حار هذا بارد، في تجيب دليل. الدليل قد يكون الحس في الحسيات والتجربة في العادات والعقل في العقليات، يعني الذين يعملون في الرياضيات مثلا يشتغلون بالرياضيات دي أدلتهم كلها عقلية، الذين يعملون في الجانب الطبي أدلتهم كلها معظمها عادية تجربة، ممكن تجيلهم خلاصات يسمعوها في مؤتمرات، لكن الخلاصات اللي تعمل اللي بتتقال في المؤتمرات هي أجري عليها اختبارات من سنوات وخضعت للتجربة، ثم يجي في المؤتمر لتعرض كنتيجة، تقول نتيجة هذا جهد سنين. أو في الشرع الشرعيات وقد يلتقيان العقل مع الحس، لأن الحس لا يصل إلى المعلومة إلا عن طريق العقل، ولا يدرك الإنسان المعنى الشرعي إلا عن طريق اللغة وعن طريق الشرع النقل الشرع، وهكذا. فيلتقي الحس مع العادة، يلتقي الحس مع الشرع، وهكذا. والشرع يوظف في بيان الأحكام كل ما جعله الله دليلا، فيوظف مع الدليل الشرعي العقل حتى لا تحدث حساسية لبعضنا، يقولنا الدليل العقلي فيظن أننا سنصادم الشرع، وكأن الشرع جاي يعارض العقل أو العقل يعارض الشرع، كلمة فهما متعاضدان لا متعارضان، ومتساندان لا متعاندان، يكمل بعضهما بعضا. ويكتفي الشرع بالدليل العقلي العام المعروف، يكتفي به فلا يريده كثيرا إلا لمنكر أو إلا لذاهل. قل أم خلقوا من غير شيء أم هم ذاهلين عن إيه؟ هم ذاهلون عن هذا الدليل فينبههم عليه. وذلك يقولون في النظر، بعض العلماء يعرف النظر، النظر اللي هو يرادف الفكر أو قريب من الفكر، يعرفونه بتعريف مختصر جدا، يقول هو إزالة الغفل، إزالة الغفل. ولذلك تجدون في الأدلة الشرعية واذكر فذكر، إنما أنت مذكر، يحصل للعقل غفل، يشتغل بالمادة فيغفل عن الروح، يشتغل بالروح فيغفل عن المادة، يشتغل بالروح فيرجعه تاني عشان يحصل التوازن. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ففي بعض في العمل الفكري العقلي تحدث غفلة، أنت تخيلك قاعدة فتشغلك عن قواعد أخرى، وتخيلك قضية فتنسى قضايا أخرى. يعني أنت يعني مشتغل بأنك بتلبس وبتدور فتنسى المفاتيح، تشتغل بالمفاتيح فتلبس الشراب مقلوب، يشتغل يحصل غفلة، زي ما بيحصل غفلة في الحسيات يحصل غفلة أيضا في العقليات من باب أولى، من باب أولى. فيأتي التذكير، يأتي التذكير بالنظر هو إزالة الغفلة، إزالة الغفلات، فينتبه العقل فيعود. إذا هو معتمد على شيء مفطور عليه الإنسان أو شيء في عقل الإنسان، وحتى في الفطرة يعتمد الشرع على الفطرة في التشريع، فما هو قائم في الفطرة تدعو إليه النفس وتلح عليه، فيأتي الشرع ليؤكد أو يطلب، لا يوجد. يقولون يكتفي يكتفي بداعي الطبع عن داعي الشرع. هل انتم وجدتم أدلة تقول لكم لا تشربوا البول، لا تأكلوا الفأر؟ في أدلة قالت كده؟ ليه؟ طب هي حلال؟ لا. طب ليه؟ هل اكتفى بداء الطبع عن داء الشرع؟ هل وجدت دليل يقول لك لا تحزن؟ لا تحزن يعني الحزن، لا ترتب اثار الحزن، لكن قال ان القلب لا ايه؟ لا يحزن، والعين لازم يواكب الشرع، لان خلق الفطره هو الذي انزل الشريعه فتشتعر. ومن ذلك اذا قال لا تغضب يعني لا يكن منك اثار الغضب. الرسول كان يغضب إذا تركت حرمات الله، فهو لا توجد منك آثار الغضب السيئ. لا تحزن يعني لا يوجد منك هذا القلق اللي هو ناتج الايه؟ الحزن. لا تفرح اللي هو الفرح الذي هو فيه البطر والخيلاء لأنه خرج على قومه ايه؟ في زينته. وهكذا فالشرع يوظف كل ما يصلح أن يكون دليلا للوصول إلى الأحكام أو لتفهيم الشرع. فهذا أدلة الحسية، أدلة العادية، وهكذا أدلة. وهناك أمثلة في السنة كثيرة جدا، لكن أنا لم نبدأ بعد. فإذا جاء أوانها أو مناسبتها ذكرنا، وإذا لم تأتي فقد استرحتم واسترحتم. بكت نريد أن كنا نتكلم في الإمام البرماوي رتب الكتاب ترتيبا حسنا، فتكلم فيه عن مقدمة مهد بها بالتعريف لهذا العلم، ثم لأجل أننا نقول أن الأحكام هي العلم، قال وما هو العلم، ويبدأ بأصغر وحدة معرفية المعنى، المعنى تصور، معرفة البسيطة التي هي معرفة مفردات، هذا مصباح، هذا معرفة ساذجة بسيطة، المصباح المضيء هذا حب، التصور والتصديق، تصور منه أيضا القطعي والظن، تصديق منه القطعي والظن، والمعاني وتركيب المعاني. ثم هناك رصد من علماء الإسلام لحركة الذهن في تحصيل المعاني، رصد كأن المعارف اللي هي المعاني التي لا ترى بالعين ولا تلمس باليد ولا تذاق بحاسة الذوق كأنها محسوسة، حركة الذهن يرصدونها من الشعور، التخيل، يبدأ كل حركة مرصودة حتى تستقر المعرفة، تستقر المعنى في النفس، فيسمى إدراك، هذا مرصود، لكل شيء اسم، ولكل شيء ولكل لحظة أو وقت. وكذلك الأصوليون إذا تكلموا في اللغات مثلا سيبدأون في الكلام في الدلالات، دلالات الألفاظ على المعاني، يبدأ من أصغر وحدة معرفية، يتكلم على الكلمة، طب الكلمة تعرفها إيه، هي لفظ، يشرح اللفظ، طب واللفظ هو صوت، يبين معنى الصوت، يبدأ من أول شيء، من الذرة الأولى، أصغر وحدة معرفية في الباب. سيتكلم في السنة، فأبدأ في الكلام في الأخبار، كلم على الأخبار ونقل الأخبار، والخبر قد ينقله واحد وقد ينقله أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا نقله واحد يبدأ، وهكذا. وسيتبين لنا هذا في ما يأتي إن شاء الله. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن الأدلة، كتاب السنة الإجماع بصورة مجملة، ثم تتكلم على باب ما يتوقف، ما تتوقف عليه الأدلة، أو ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة. كان هتكلم على الشروط والأقسام في كل دليل، دليل على حدة. أنا أعني بالأدلة الإجمالية، أعني بالأدلة، الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. ثم بالترتيب المنطقي هذه الأدلة قد تتعارض في الظاهر كما نص هو، تتعارض في الظاهر، فلابد أن يكون للمجتهد أو الناظر عمل، تتعارض أمامك الأدلة، ماذا تفعل؟ ستجمع بينها؟ سترجح بعضها على بعض؟ ستطرح الجميع وتبحث عن أدلة أخرى؟ هذا شيء. ثم من الذي سيقوم بهذا؟ المجتهد فعقد باب للاجتهاد، ما ليس كل الناس مجتهدين، معظم الناس مقلدين، فتكلم على ما يقابل الاجتهاد ليبين الأحكام التي تتعلق بعامة الناس أو بأكثر الناس وهم المقلدون. ننتقل إلى الكلام على إعطاء نبذة أو فكرة عن هذا العلم. نشأة هذا العلم بإيجاز شديد. هذا العلم اسمه علم أصول اللغة، وربما اختصر بعض الناس فقالوا علم الأصول، وعلم الأصول إذا أطلق انصرف إلى علم أصول الفقه، وغيره يذكر مقيدا، فيقال أصول الحديث، أصول النحو، أصول الاقتصاد، أصول كذا، يعني فإذا أطلق الأصول انصرف إلى علم أصول الفقه. هذا العلم أو قواعد هذا العلم كانت حاضرة موجودة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجود شواهده، موجودة شواهده في الكتاب والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن التنبيه على عدد كبير جدا من القواعد الأصولية وعلى الحجية، ولذلك يستدلون بالآيات القرآن على حجية الإجماع فقط، ومن يشاقق الرسول دليل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا دليل، كنتم خير أمة أخرجت للناس دليل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دليل. لكن طبعا مهم وجه الدلالة، استدلوا بهذه الأدلة على حجية الإجماع، واستدلوا على حجية القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكثير ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فنأتي ليؤكد، لأن القياس فطرة، القياس فطرة، فالإنسان يقيس والعاقل يقيس والطفل يقيس، طفل عنده قياس، يعني إذا وجد إنسان دائما يلاعبه، دائما يحضر له الحلوى، إذا رآه يتجه إليه ويفرح ويضحك يعني لأنه يتذكر يقول سيفعل بي، وإذا شاف الممرضة اللي كانت بتديله التطعيم يصرخ، أنه هو شايف هو واخد تطعيم من شهر فات لكن شاف النهارده يصرخ، ليه؟ يقيس، يقول هيحصل لي اللي حصل لي ليه؟ والحيوانات تقيس، حتى الحيوان يقيس، فالقياس فطرة. كنت بقول أنا استنبطت إن الحيوان بيقيس من حديث أم زرع لما قال زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، ده العاشرة ولا إيه؟ وليه يوصف؟ له ابن كثيرات، يعني ده العاشرة ولا نهي؟ العاشرة، زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالي، يعني بتقول إن زوجها عنده ابل كثيرة، بس في ابل بتسرح عشان تروح تاكل في المرعى، وابل محطوطة في البيت للضيوف لما يجي ضيف يذبح له جمل، وقدم بيذبح الجمل عبل ما يستوي بيقعد ايه يسلي الضيف بانه يجيب الغاب او المزمار ويقعد يزمر له ويسليه عبل ما ايه ما الاكل، بقول ساعة ما الابل تسمع الزمارة دي تقول ايه الدور عليك، فانه بيقيس، يعني كان حصل قبل كده ان ساعة ما المزهر بيشتغل واحد بيتفقد، فقال واذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن ايه انهن هوالك. أقول للقياس إيه؟ قياس فطرة، حتى في ألسنة الشعراء القياس العكس، اللي هو من يعني إجراءه من صعب أو من أصعب الأقيسة كان مين؟ الشيخ نصيف اليزدي من الأدباء المعاصرين اللي يعني قريبين يعني، كان يقول إن كان قتل الحر غير محلل قولوا لها فالوصل غير محرم. يعني إذا كان قياس عكس، إذا كان قتل الإنسان غير محلل يبقى الوصل غير حرام لأنه حيروح. فالقياس فطرة، ومع ذلك جاء الشرع فأكد في القرآن وفي السنة وقاس النبي صلى الله عليه وسلم وأحمل الأدلة العادية، الدليل العادي اللي هو التجريب. لكن طبعا قد يذهب الإنسان عنه فيحتاج إلى تذكير. كنا تكلمنا عن قواعد الأصول، وأن قواعد الأصول كقواعد قارة في النفوس مستحضرة أو حاضرة في حينها تستدعيها أدلتها وتستدعيها مواقفها، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عليها في مواطنها، فعلل الأحكام وقال إنكم إن فعلتم ذلك كفرتم مرحمة ما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ولما نهى عن الانتباه ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمقيط، لأنها أوان إذا نبث فيها يسرع التخمر إلى الشيء الموجود، يسمى الظروف، ظروف ظرف للشيء أوان يعني. فلما نهى عن أنهم ينتبذوا عن أن ينتبذوا في النقير والمقير والدباء والحنتم، تعرفينها ولا مش عارفينها؟ حديث مين؟ حديث ابن عباس يسمى حديث ايه؟ وفد عبد القيس. احنا قلنا يا عثمان ان حديث ده منزلته في السنة ايه؟ هو ام السنة كما ان الفاتحة ام الكتاب. قالوا هذا فيه، وقالوا هذا في حديث جبريل. الحديث في الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وورد في رواية مسلم قال حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف من إيه؟ من السكر. ما هو نهى عنها لأنها يعني يسرع التخمر إلى السائل الموجود فيها ويشربه الإنسان ويسكر ويضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم في بني عبد القيس، وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك وكان يقول فكنت أخبئها حياء من رسول الله. الرسول يعلم حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف، والقرآن يعلم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. كثير كثير جدا، حتى ذكر ابن القيم أن في القرآن 1000 تعليل بالصريح، 1000 تعليل، وفيه 4000 تعليل ضمنية. القرآن في 4000 تعليل، وقاس صلى الله عليه وسلم ليسن، يقول ليسن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يجري قياسا. هو يقول حلال وحرام لأن قبله في ذاته دليل، فحينما علل ونبه على القياس ووضع أيدينا على الأقيسة فكأنه ينبهنا إلى هذا الطريق. هذا طريق من طرق الاستدلال، من طرق والوصول إلى الحكم الشرعي. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، فعلت اليوم أمرا عظيما. قال: ما فعلت؟ قال: قبلت وأنا صائم. فكان يقول له: لا بس، كان هذا يكفي من رسول الله؟ خالص يكفي. لكن قال له: أرأيت لو تمضمضت، يضرب له مثال بشيء بيعمله كل يوم 5 مرات أو عدد من المرات، لأن المضمضة مقدمة لبلع الماء، والقبلة قد تكون مقدمة للوقاعة. فقال له: أرأيت لو تمضمض؟ قال: لا بأس، احنا بنتمضمض على طول. قال: فما اكفف. هذا مثل هذا، فمقدمة البلع ليست بلعا، ومقدمة الوقاية ليست وقاعة. لماذا ننبهه على القياس مع أن يكفي أن يقول صيامك صحيح بس، لكن ننبه ليسن. وجاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما وإني أنكرته. كان هو أبيض وجرب ابن أسود. فقال، كان يقول له الولد الفراش، ده قاعدة شرعية، وقالها قبل هذا أو قالها في غير هذا الموطن، خلاص الولد الفراش هذا ولد أو إنه ولد. لكنه قاس ونبه على حكم عادي، استنباط من جهة العادة. فقال له: هل عندك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: من علمك نزعه عرق؟ لأن قانون السنة، السنة الكونية في تكاثر الأحياء واحدة، لأن الخالق واحد، خالق واحد، فسنة التكاثر في الجمال زي الإنسان. طيب، والجمل ينزعه عرق، يجي الجمل الأبيض، يبقى الجمل الأبيض ينتج أسود، ليه؟ لأن جده كان أسود. هكذا نظام التكاثر في الأحياء الوراثة. ولعل ابنك نزعه عرق، ما أن ضرب المثال قياس من واقع عمله وما عنده وما من واقع وظيفته وراء. هذا ليسن وسد الذرائع صلى الله عليه وسلم، ليسن. لأنه لما قال في المنافقين قالوا: ألا تقتله يا رسول الله عبد الله بن أبي؟ فقال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ساعة ما يقتل عبد الله بن أبي الناس مش هتقول المخالفين اليهود الغيرهم المشركين، مش هيقولوا أن محمد قتل منافق، اللي هيشغلوا على طول القنوات بتاعتهم ويقولوا ان محمد يقتل اصحابه. فخاف من الاعلام، وقال ان هيقول مش خاف. طب الرسول يخاف من الاعلام ليه؟ ازاي الرسول يخاف؟ لا، الرسول مش خايف، لانه لما افترض عليه ان يقاتلهم قتلهم، مش خايف، لكنه اراد ان يحافظ على بهاء الاسلام، بهاء الدعوه، ان تمس، أن تخدش، أن تتناول، أن تتناولها الأجسدة بالكذب والافتراء، عرضش بهاء الدعوة للطمس. لكنه علل. من أقوى الكبائر يعني لعن رجل والديه، هذا هذا هذا مقدمة الحرام حرام. سد الزرائع يعني. لا، شوف، سد الذرائع انه ينهى عن المباح خشية الوقوع في الحرام، يعني المباح يمنع لأنه يفضي إلى حرام، لكن بعد الولدين في ذاته حرام ويفضي إلى حرام آخر، لا يعني حرامين يعني ده يعني هذا ليس يعني سد الذريعة. سد الذريعة إن إنك تغلق باب حلال تغلقه لأنه وسيلة إلى الحرام، زي كده الايه الانتباه في الـ في الـ في الظروف او الاواني. فقال طب الانتباه الاواني، وبعد كده في طبعا ورد في حديث جابر نسخ لقضيه الانتباه في الظروف، قال ان في السنن إن الظروف لا تحل حراما ولا تحرم حلالا فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا محرما. كان في البداية يريد أن يقطع دابر لأي سبيل أي وسيلة إلى إلى إلى إلى شرب الخمر، وهم قريبي عهد كانوا قريبي عهد بشرب، فأراد أن يقطع كل الوسائل. بعد ما استقر في أنفسهم التحريم وصاروا يكرهونها ويعافونها ويعرفون مخاطرها، قال خلاص انتبهوا كيف شئتم لكن لا تشربوا إيه محرما. وقال لمعاذ حينما قال له حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال فلو بشر الناس قال لا تبشرهم فيتبدوا. هذه ده سد الذرائع، لأن التبشير نفسه مندوب، التبشير مندوب لكن ربما يفضي إلى مفسد، ربما يفضي إلى مفسد. فقال لا تبشرهم فيتبدوا. وقال مثل هذا سيدنا عمر مع أبي هريرة. طب هل كان عمر بيستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض الشيعة؟ يقولوا أن عمر كان دائما جريء وكان يستدرك على الرسول أو يحاول استدراك على الرسول وكذا. لا، هو ذات البشرى مباح، لكنها لما تفضي إلى ممنوع محتمل تمنع من أجل هذا الممنوع المحتمل. وعمر قبل الإسلام ما كان يعرف مثل هذه المعاني، إنما هذه المعاني تكونت عندهم بحفظه للقرآن وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون عقل آخر. وأنا كنت منذ قليل كلمتكم عن العقل العام، العقل العام اللي هو عند المسلم والكافر وكل والشيوعي وكل ده عقل عام، ما الواحد زي واحد يساوي اثنين عند الجميع، الكل أكبر من الجزء عند الجميع. ما يعني محدش يقول إيه يعني دفع 3 جنيه في من 10 بقيله 7 ما يقولش بقيله 8، ده شيء متفق عليه عند الكل، هذا يسمى العقل العام. لكن في عقل خاص وهو العقل الإسلامي، العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة، فصار يأنفي المحرم، يتكذب من المحرم، يقبل على الحلال، ينشرح صدره للحق للتوحيد، ينقبض من الباطل. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك دي لا تقال لكل إنسان، إنما تقال لصاحب العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة، الشريعة هي التي صاغت هذا العقل. فمن هنا قال له مثل هذا، فتكون عنده هذا الفقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخشى أن يتكل الناس، في حديث أبي هريرة معروف الحديث في صحيح مسلم. إذن كانت المعاني حاضرة موجودة تطبق، وينبه عليه ينبه عليه ونبه القرآن، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، في خبر قبول خبر الآحاد. فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين إلى آخره، لتنبيه على قبول خبر الآحاد، لأن إذا خرج من الفرقة طائفة وأقل الفرقة ثلاثة وأقل الطائفة واحد. وقال لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني إذا خرجوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة أقلها ثلاثة، الطائفة أقلها واحد، أقلها واحد بالإجماع، يعني الواحد يطلق عليه طائفة. قال وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة، ولو شهد عذابهما واحد لكفى بالإجماع. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل اثنين يكون مخاطبين بنفس الآية. يقولش لا نستنى أما ثلاثة يقتل بجد. فلو خرج واحد من الثلاثة ومطلوب أن ينذر قومه إذا رجعوا إليه، إذا رجع إليهم ومطلوب من القوم أن ينذروا بإنذاره، والشرع لا يخرج من لا تقوم، من لا يقوم به، من لا تقوم الحجة بإنذار. وقال في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني جاءكم غير فاسق عاد فاقبل. طيب كثير حتى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عليهم كانت المعاني الأصولية حاضرة وتطبق، كل المعاني تقريبا. يعني لو أردنا أن نستدل على جميع المعاني الأصولية من الكتاب والسنة أو على معظم المعاني الأصولية من الكتاب والسنة نجد إن شاء الله. حتى أنا ولدت في الاستقراء التام أحادي، وجدت في استدلالات عقلية نبهت عليها السنة زي منع التسلسل والدور، مثل فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول قال يا الرسول، قال لا عدوى ولا طيرة، قال يا رسول الله إن إبلي تكون في الصحراء في الرمل أو في الرمال كالظباء من النظافة والجمال، فإذا فيدخل فيها الجمل الأجرف فيجربه. هذا شيء ما إحنا مرسين بتشوف، طب لنا حاجة اللي التجربة تمنعها، فبيناقش الرسول يقول له إزاي ده عدوى، ده الجمال بتبقى زي الظباء، خش الجمل الأجرف فيجربه. قال فمن أعدى الأول، الجمل الأولاني، ما هو ده الجمل ده أجربه، طب الجمل ده أجربه جمل آخر، طب الجمل الآخر أجربه جمل ثالث، لحد ما نوصل لجمل لم يجربه أحد، ولا إيه، ولا حتى تسلسل إلى ما لا نهاية، مستحيل. فهذا منع للتسلسل. وكذلك في الحديث إن الشيطان يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله أو من خلق ربه، قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وال اظن ان الشرع بيمنع العقل ان يفكر وبيحجر على العقل ويقول له انتهي، ده هو بيمنعه يفكر في خارج الدائرة او فيما يناقض العقل، لانه لو من خلق ربك قال فلان، طب من خلق فلان هنتسلسل الى ما لا نهاية او نرجع الى الخالق الاول فيدور، فمنع العقل ان يسبح في محال عقلي، في محال عقلي، مش بيحكر على التفكير، لا، ده هو بيمنعه ان هو يقع في المحال فبيعصمه، فقول لن تنتهي عند شيء وأن الى ربك المنتهى، ينتهي، وزي كل حجة ستنتهي عند القرآن وأن الى ربك المنتهى، وفي الدليل ستنتهي الى البعض وأن الى ربك المنتهى. قل فلله الحجة البالغة، نعم، تنهي كل جدال وتنهي كل نقاش وتنهي كل شك وتنهي كل ظنون مجردة. هذه كلها تنبيهات في السنة. أنا وضعت دلائل أصولية على البخاري ومسلم وكان أبي داود و ترمذي على هوامش الكتب، تأمر على أي دلالة أصولية يعني تخطر يعني، فكنت أدونها وشدت كم كبير جدا، ترى ان الدلائل الاصوليه نفسها من الكتاب والسنه بتفرق بتصانيف مش تصنيف واحد. هذا ضخم كبير جدا. ومن جاء تشكو زوجها وجاء بأولاده وقال كذا يعني أدلة كثيرة. فكانت القواعد الأصولية حاضرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرب أصحابه على الاجتهاد في حياته، يدربهم على الاجتهاد ويأمرهم أن يجتهدوا في حضرته. فعرضت له قضية فقال لعمر بن العاص اقض فيه. يعني عمر بن العاص ليس هو أشهر الصحابة في أمر العلم، في أعلم منه، معاذ بن جبل أعلم منه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وأمين، فابنه أشهر منه في العلم. فقال له اقض فيه لعمر. قال أقض وأنت حاضر. كان عمرو بن العاص مع هيبته يكون من دهاد العرب ومن ذلك، كان لا يستطيع أن يرفع عينه في وجه رسول الله، مدرد بس يقول لو استطعت أن أصفه ما استطعت، لم أردت أقصد، لو أردت أن أصفه ما استطعت لأنني لم أكن أملأ عيني منه. قال له اقض فيها. قال أقض وأنت حاضر. فقال له إن المجتهد، إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا يوجد في النشاط البشري عمل يؤجر الإنسان على الخطأ فيه أو يأخذ أجر على الخطأ إلا النشاط العقلي. لا يوجد. اللي يغلط يتحاسب، عشان يكون مجنون. يعني لو مجنون كسر زجاج سيارة يضمن في ماله أو مال وليه، لو صبي صغير كسر زجاج شباك يضمن في ماله أو مال وليه، فيش خطأ. ولا يطل دم في الإسلام، ولا يطل أي خطأ، وبخاصة في حقوق العباد فيه الضمان إلا الاجتهاد بحقه، ففي أجر وثواب، مفيش عفو بس، أجر وثواب يرتب أجر، وإذا أخطأ فله أجر. حتى تظل الأمة، يظل عقل الأمة متوهج يعمل لا يتوقف أبدا. وزي ما تلاقوش الأدلة جت على نظام معين، سورة الصلاة، سورة الصيام، سورة اللقطة، ما فيش كده خالص، عشان العقل يشتغل ويربط بين الأدلة ويربط بين الآيات. ويأتي القرآن بذاته يأتي يستدعي السنة. هذا كلام القرآنيين بداهة كلام باطل، لأن القرآن لما نزل وهو يستدعي السنة لتبينه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، ثم ترك أشياء عشان السنة تبين. هتزكي إيه؟ هتزكي كم من إيه؟ إيه من إيه؟ والمين؟ الصلاة وكثير. فجاء القرآن يستدعي السنة. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يبين هذا القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأنها تبينه. والغالب أن القرآن لا يبين السنة، هي التي تأتي للبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في حضرته أبو بكر وبدون استئذان، لكنه يعلم رضا رسول الله، لأني ما فيش إرهاب فكر في الإسلام. وعارف في حديث أبي قتادة، في توزيع الغنائم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله إيه؟ سلم. فقام رجل وقال أنا قتلت فلانا، هل معك بينة؟ ليس معه. جلس فأعاد الرسول الحديث، فقام وقال، فقال لها معك بينة؟ فجلس. ثم قال الثالثة فقام وقال يا رسول الله أنا قتلت فلان. قال هل معك بينة؟ فقام رجل من القوم فقال صدق يا رسول الله وثنبه عندي فأرضيه عنه خلي سمعني أو يسبوه. فقام أبو بكر بلا استئذان وقال ناهى الله إذا لا يمكن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل على الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق صدق. إذا يصاب بهم الاجتهاد واجتهد اجتهد ومن اجتهد انتبهوا في قضية التصويب والتخطئة من اجتهد فأصاب صوبه رسول الله ومن اجتهد واحتمل اجتهاده الإصابة ذكر ذلك رسول الله. فحيث صوب المجتهدين في حديث صلاة العصر في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. أنا طبعا الوقت لا يساعدني على أن أنا أسرد النصوص أنتم أنا بكتفي بأن كنتم إيه حافظين أو عارفين المواضع دي وتكفي اللبيب إشارة. فلم يعنف واحد من الفريقين وصوب الذين اجتهدوا في جيش الخبط والسرية التي أرسلها وأمر عليها أبا عبيدة قبل البحر وزودهم تمرا ونفد التمر وجاعوا وعطشوا وحتى نحر واحد منهم لا يحط ينحر حتى نحر واحد منهم ثلاثة جزائر جمع جزور. ثم نهاه أبو عبيدة أنه حنموت في الصحراء يعني حناكل بس مش حنبصر يعني من فأخرج الله لهم حوتا من البحر يقال له العنبر. فاختلفوا هل ناكل ولا ما ناكلش حلال ولا حرام ده حوت طالع ميت. فقال أحدهم والله لو كان حراما لحل لنا لأنه كان جيش الخبط لأنهم لجأوا إلى أن يضربوا يخبطوا الورق الشجر فيتساقط فيأكل ورق الشجر فأكلوا قالوا أكلوا منه أسبوعين ليش أكل من الحدة أسبوعين. قال حتى ثابت أجسادنا وتكسرت عكر بطوننا وبدلوا يعملوا مسابقات بقى فيجيبوا أكبر جمل عليه أطول واحد ويمرروه تحت الضلع عندين بقى نفق بقى من الكوبري ويمر تحت الكوبري بقى مبسوطين وتزودوا وشائق وشائق يعني عملوا شرائح قددوها وجففوها في الشمس عشان تحفظ ورجعوا بها إلى المدينة. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم منه شيء تطعموننا إياه؟ قال وكنا قد تزودنا وشارق فأتينا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه ليبين الحل أن الحل ليس في حال الضرورة وليس في حال السفر بل في حال الإقامة أيضا ليس في حال الضرورة بل في حال الإقامة أيضا. إذا صوب اجتهاده. لكن لما أسامة بن زيد أتى للراجل اللي قال لا إله إلا الله في المعركة صوبها؟ لا مش خطأ بس هنفى هنفى حتى قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لأن القضية كبيرة قضية أكل. قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. ولما أفتى من أفتى بالرجل الذي أصابته شجة حديث جابر أيضا فقال أصابته شجة في معركة ثم أجنب احتلم فقال لهم هل تجدون لي رخصة؟ لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع تقدر على الماء الميه. فأبتسم فحم فمات تلوز الجرح وحم ومات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله لأن الخطا كان ايه؟ شوف لما الخطا يكون كبير يجي التخطئة تيجي على قد الايه؟ على قد الخطا. فقتلوه قتلهم الله هل سالوا اذ لم يعلموا فانما شفعوا لي السؤال. لكن لما اخطا عمر واخطا عمار في موضوع التيمم صوب لهم السكات ده في حق الله. فكان عمر وعمار كانوا في سفر فأجنبا. قال أما عمر فلم يصلي صلى رجل وأما أنا فتمعقت في التراب كما تمعق الدابة يتمرمغ بيتهمم بقى يتهمم بالغسل. كنت بسأل بعض الطلاب بقول له إيه اتيمم فبيتيمم وبيحط صباعه على الطرف كده ويعمل كده. حط صباعه ويعمل كده. يعني هو صحيح ده كتير مرات يعني ليس مرة واحدة. قلت له طيب لو بقى واحد جنوب وانا اشتغل ما يتعمل ازاي؟ مش حد عايز بقى عايز مساحة كبيرة بقى. فقال اما انا فتمعكت كما تمع الدابة واما عمر فلم يصلي حتى رجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه ذلك فقال كان يكفيك ان تفعل هكذا وهكذا وضرب بيديه وجهه والارض ومسح على وجهه وكفيه قال يكفيه لان الخطا خطا يسير وخطا في حق النفس او في حق الله وهذا يعفو الله عنه بالجهل. ولما لما أخطأ أبو ذر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما وقال لي أبت فيها يعني إذا إلى البالين ارعى الغنمات دي. فكانت تصيبني الجنابة فأنقذ الأسبوع والعشرة أيام لا أصلي. فلما رجعت قصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنها إن كان ترك كبير ولعل كان العلم ده كان ما يفوتش أبو ذر. قال له لأمك الويل أبا ذر كان فيك أن تفعل كذا وكذا ونبهه على التيار. إذا الصحابة اجتهدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أصاب ومنهم من أخطأ ومنهم من كان كلامه محتملا والرسول صلى الله عليه وسلم يصوب كل واحد على قدر صوابه وعلى قدر إيه؟ وعلى قدر فقط كل واحد يأخذ بإيه؟ بقدره. وهذا القرآن لا يحكي القرآن قولا يعني ده هو ده خلق القرآن أو نظام القرآن أسلوب القرآن لا يحكي القرآن قولا ولا فعلا فيسكت عنه إلا كان حقا وإذا كان باطلا فهو إما أن ينبه على بطلانه أو على خطئه أو على فساده في أول الكلام أو في وسط أو في آخر. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه نبه وهذا لشركائه قالوا اتخذ الله ولدا سكت سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. لأن الخطأ قد شئتم شيئا إنت شيء فظيع فينبه عليه على قدر الخطأ. شوفوا بقى من عجيب القرآن في قوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. طب الكلام ده غلط. هو لو شاء الله أن يطعم الفقير لا أطعمه ولا لا؟ فالقرآن عقب عليهم إن أنتم إلا في ضلال مبين لأن الكلام ليس كذب. الخطأ خطأ في الاستدلال إنه استدل بالقدرة على المقدور والاستدلال بالقدرة على المقدور ضلال في الاستدلال فخطأ القول على قدر الخطأ ما لم يكن هذا باطل لأن شاء الله أن يطعمهم لا أطعمهم لكن لا تستدل بالقدرة على الإيه؟ على المقدور لأن هذا ضلال في الاستدلال. ولأجل هذا في عدد أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كذبهم ويقولون خمسة سادسهم كذبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كذبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من ذلك القليل كانوا سبعة وثامنهم كذبهم من إيه؟ من نفس الآية قليل لأنه عقب القرآن عقب عن القولين الأولين رجما بقوله رجما بالغيب وسكت عن القول إذا القول الثالث والصواب ولذلك كان يقول أنا من ذلك القليل فهمت بالله. فلا أسلوب القرآن صوب خطك صواب حتى ولو كان الذي أصاب كافر يصوبه على قدر ما هو يعني يصوب الصواب عنده قال ليسوا سواء منهم أمة المقتصد إنصاف العدل في الأقوال والآراء والمواقف كل شيء. طيب إذا كانت الأصول حاضرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم درب أصحابه على الاجتهاد واجتهدوا أمامه في حضرته بإذنه وبغير إذنه وصبوا، حتى من أصاب في البعض وأخطأ في البعض في الموقف الواحد في الشيء الواحد بيّن. لما أول سيدنا أبو بكر رؤيا رجل رأى أن ظلة تنطف السمن والعسل، حديث متفق عليه أيضا، ورأى حبلا ممدودا من السماء. المهم سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله دعني أعبر أعبر رؤيا، فقال أعبرها فعبرها وقال إن الذل الإسلام والسمن والعسل القرآن لينه وحلاوته فقال يا رسول الله هل أصبت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال بالله لا تحدثني ما أخطأت فيه وما أصبت. فقال لا تقصد يا أبا بكر، لأن مش كل علم ينبغي نشر في أي وقت حتى مع حلفه، ليس كل ما يعلم مما هو حق ينبغي نشره، وليس كل علم أو ليس كل معلوم ينبغي أن يدرك. ولذلك نسأل اللهم إني أسألك علما نافعا، وفي الحديث في السنن إن من العلم جهلا، إن من العلم جهلا. علم الساعة تستفيدون منه شيء؟ نهاية العمر تستفيد منه شيء؟ طيب معرفة ألف لام راء ألف لام ميم تستفيد منه شيء؟ طيب المهم يعني فحتى يؤدب العقل، يؤدب العقل يقول لنا ما اتتكش أدواته، ما لم أعطيك أدواته لم تصل إلى شيء، لم تصل إلى معلوم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فما لم يعلمنا الله لم نعلم شيئا، إما مباشرة عن طريق الوحي وإما بإعطاء الأدوات. وقال ما لم أعطك أدواته فلا تطلب. إذا طلبت هتختلف مع بعض، كن راجما بالغالب هتختلف وستوصل النتيجة مطلقة، وتشغلون أنفسكم وتضيعون أوقاتكم وتعكرون نفوسكم ولن تصلوا إلى شيء، ثم إن هذا العلم ليس مطلوبا ولو كان مطلوبا لأعطيتكم إياه. حجبت شيء وأعطيت شيء، والذي حجبته حتى أؤدب عقولكم. العقل أحيانا ممكن يعمل نفسه إله، إذا وصل لحقيقة علمية وصل مش عارف إيه يقول لك إحنا، فيخفي عنه سبب من أسباب العلم وسيلة شيء مقدم من المقدمات يحترمها. فعشان يتابع عبودية العقل التسليم، فلازم ياخد قسط من العبود. هذه العبودية أمال الجوارح بتركع وتسجد، طب العقل يعمل ايه؟ فين عبودية العقل؟ أشرف ما في الإنسان التسليم، وأن يحمد الله على ما أتاه من علم وما طواه عنه، يقف ويتقدم ويقف عند الحدود. فقف أيها العقل عند منتهاك. وقال التحول، فإن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وطلب العلم المفقود كفر. واحد عايز يعرف، واحد عايز تعرف يعني هتتجوز وقت ايه وهيجيلها خطب ولا لا، واحد عايز يعرف هينجح ولا لا، هيجيب درجات قد ايه وهيموت وقت ايه وابوه هيموت وقت ايه عشان يورث، ويقول والله شفتنا كده الحاج ربنا طول عمره هيموت وقت ايه. فيعني عشان يجهز نفسه، طب ده علم في الخلق مفقود، هذا علم في الخلق مفقود. وذلك جعل لاتباع المنجمين والسحرة والذين يدعون معرفة الغيب اتباعه باب من أبواب الكفر، لأنك أنت سايب العلم، علم الشريعة، العلم الموجود مش عايز تتعلمه وتقول ده صعب، والعلم المفقود عمال تجري وراه. فتبقى ده يعني ولما يغتر العقل، العقل بقى غرور، العقل ده غرور، يعني اذا اغتر العقل اضاع الانسان، حتى ممكن يسلك به في متاهات، يعني يذهب به في متاهات، عشان تدرك العقل احيانا يحكم ربنا، يعني ليه عمل ليه سبب مش بيحصل كتبان ليه قال، فبقول له اقف، ده مادتك اسباب، ده مادتك ادوات العلم وبتغلط، اللي هي الظنيات، ودي القواطع قواطع، والظنيات يديله الظنيات ويديله ادوات وامارات توصله الى الحكم في الظنيات ويغلط، يختلف دائما يحصل اختلاف اذا في صواب وخطا. فبقول له حتى العلم اللامع حجبت جزء منه عنك واعطيتك ادواته واماراته بتغلط، ادانا ادانا ادانا وسائل معرفه اتجاه القبله ولا لا؟ وبنغلط نغلط، قول له اقف عند حدك ساعه ما غلي بالكعبه بس عن عينك وانت بره في السحاب تبتدي الغلط. فقيت ايها العقل عند منتهى دي يعني عبودية العقل. الشاهد الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما لحق بالرفيق الأعلى مباشرة بل ابتدأ مباشرة به أحسن اجتهاد من يكون خليفة رسول الله، هاتهم الأدوات، رضيه رسول الله لديننا فلا نرضاه لدنيانا، وقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، وقال للمرأة إلا إن جئت فلم أجد تعني الموت، قال ذهب فأتي أبا بكر، في أمارات لكن ما فيش تنصيص. أن أسر اختلف وثم انتهى، ثم انسان ملاحة الأمارات والعلامات انتهى. قال للمهاجرين شوفوا شوفوا اجتهاد أبو بكر، هذا غاية في غاية اللطف، حينما قال قالوا منا أمير ومنكم أمير، واحد منا واحد منكم، مش نما شفعان واحد يا جماعة، لا يبقى مرة واحد بالأنصار والمرة الثانية يبقى إيه؟ قال لا، لأن الله قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخره، وقال وقد أوصى بالأنصار خيرا، أوصى وقال فقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم ولو كان لكم من الأمر شيء ما أوصى بكم، لو كنتوا هتبقوا الأئمة والإمارة معاكم ما كانش هيوصينا بكم، ما هيوصي بكم إيه؟ أنت هيبقى الأمر في إيديكم. سيدنا أبو بكر وأدلة أخرى وأدلة أخرى، المهم بدأوا يستنبطوا ويجتهدوا من أول لحظة فيما نوصل رسول الله، هل نجرده كما نجرد موتانا أم نوصله في ثوب في قميص؟ فدي ما فيش حديث. فنادى المنادي سمعوا صوتا يهتف هاتف يقول وصلوا رسول الله في قميص. وده بقول لكم لما تستنفذ الأدوات يأتي اللطف، وتعجز يأتي اللطف من الله، يجي بقى الهاتف أو الإلهام أو استفتاء القلب أو سكون النفس أو يجي، بس لا مش تقول لحد، عند فقد الأداء بس استنفاذ الجهد ده يجي بقى العناية تدرك العناية بتاعت. وقالوا نشق أم نلحق، ورد في الشق أحاديث وفي اللحظة أحاديث، فقالوا نرسل، لكنهم كناش ما يشبه القرعة، نرسل إلى لاحد وإلى شق أيهما أتى أولا شق رسول الله. وفي الذين ارتدوا اجتهدوا، وفي اللقطة اجتهدوا، في ضوان الإبل اجتهدوا، تعرفين انتم طبعا ما مرت به هذه المساله من اجتهادات تواكب عليها اكثر من اجتهاد، وكله صحيح في حين، كله صحيح في حين، وجمع القران مع قول زيد بن ثابت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله. عشان كده بقول لكم مش لازم ان هو يكون عالم بالقران وحافظ القراءات ان يكون مجتهد، أو سيدنا زيد هو كلف بجمع القرآن وقال لهم كلفوني نقل جبل فكان أهون علي من ذلك وقالوا إنك شاب لقين لا نتهم لا نتهم فاجمع القرآن فاعمد إلى القرآن فاجمعه وعمل لجنة لجنة معروف أعضاءها مين وشروط الجمع إيه وكيفية الكتابة والرسم ومع ذلك خفي عليه أن يستنبط من أو يستعمل المصلحة المرسلة كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله فكان جواب أبو بكر عمر هو والله خير في مصلحة في مصلحة مرسلة هو والله خير اجتهدوا في مواطن متعددة كثيرة وفي المواريث في المسألة المشتركة وفي غيرها وورد عن عمر رضي الله عنه كتابا كتبه إلى أبي موسى الأشعري لو كتابه في القضاء اعلم أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أتلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له تعرف الأشباه والأمثال ثم قص الأمور عندك فأيها أقرب إلى الحق فاعمل إلى أحبها إلى الله وأقربها للحق فيما ترى وقال لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس رجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل وهذا الكتاب بدأ به الإمام ذكره الإمام ابن القيم وبنى عليه كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين وقال إني الصدق فيه لائح قال وشهرته تغني عن إيراد إسناد الله دي مقولات أصولية ولا لا مقولات أصول دي مقولات أصولية وظهر في كلامهم واستمر الحال في عهد التابعين وظهر في كلامهم تنبيهات أصولية كثيرة واستعملوا مصطلحات أصولية ترجعون إليها إن شاء الله في الكتب التي أرخت لعلم أصول الفقه وبعد ذلك حدث نوع اختلافي نوع اختلافي بعد التابعين بدأ يحصل فرق وبدأ يتباعد الزمن فتنقل الأخبار بدل ما في الصحابة سمعوا مباشرة من رسول الله أو سمعها أقول من بعض ثم صار هناك مصاد صار هناك رواة إذن بعد سلسلة فاحتاج الأمر إلى الضبط إلى صيانة الوحي المقدس من جانبين من جانبين من جانب النقل من جانب نقل النص كما جاء أو كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان القرآن أو سنة وحفظ معنى النص دلالة صار النص يحتاج إلى حفظ والدلالة تحتاج إلى ضبط أمرين معا لأن أهل الكتاب حرفوا التحريفين حرفوا النص ألفاظ الوحي حرفا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون حرفوا النص بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء حرفوا النص وحرفوا المعنى ولا تلبسوا الحق بالباطل خطاب لبني اسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل طب لبس الحق بالباطل في حفظ الفاظ النص ولا المعنى وتكتموا الحق وانتم تعلمون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من اولى مهامه صلى الله عليه وسلم نقل النص وتبليغه كما انزل هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو وقال بعد ذلك ويعلمه نكفاية التعليم يا جماعة يقول لكم بلاش حفظ بلاش تلقين أهم حاجة الفهم، أهم حاجة المهارات، أهم حاجة التدريب، يخدعون به. وقد خدعوا أنفسهم من قبل ورجعوا، وصار اعتماد التلقين الآن في أمريكا، تلقين الأولاد في أمريكا الآن صار معتمد، لأن أنا أقول لك أهم حاجة الفهم. طب هفهم إيه؟ فين النص اللي هفهمه؟ طب ولو فهمت غلط من سيردني؟ وإذا ردني لابد أن يكون النص ماثل موجود، فكل من ابتعد عنه يرد إليه، لابد من الحفظ. إنما هذا الأمر عندنا بالحفظ والفهم، بالحفظ والفهم. وهكذا قال الإمام مالك حينما سئل عن العلم، قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم وعقولكم فتقولون. يبقى حفظ وفهم واستناره. ليه استناره؟ لان الحفظ والفهم الاثنين معرفه واقفه، انت حفظت النص وفهمت معناه، لكن هناك معاني اخرى تتولد، هناك ربط للمعاني بعضها مع بعض. الذكاء هو ادراك العلاقات، فينتج من المعرفتين معرفه ثالثه ليست في الاولى ولا الثانيه، ليست هي الاولى ولا الثانيه، اللي هو توليد المعرفه، تناسل المعرفه. يقول تفهمون تحفظون وتفهمون حتى تستنير عقولكم وقلوبكم فتقولون. لا احنا لا بنحفظ ولا بنفهم وبنقول، ده بعيدا عن استنارة القلب. ثلاثة، تحفظون وتفهمون وتقولوا، لا حتى تستنير. لازم تتفاعل مع هذه المعرفة، لازم يضيء قلبك بها، لازم تحصل الومضة. الومضة فيه ومضة تحدث عند وجود المعرفة، والفكر مثل الحي له نضوج، كل مسألة لها نضج، زي النبات زي الإنسان ولها بلوغ. النبات لما يبلغ الحصاد، الإنسان لما يبلغ يبقى صار كل، وكل يعني كل معنى له بلوغ، له بلوغ، فعنده يأتي له نبوغ، ينبغ يحصل، تحصل ومضة. لما المعرفة تنتهى ضئيلة باهتة بعيدة وبالتكرار بإعمال الفكر والعقل فيه وبربطها بغيرها، تكبر حتى تصل إلى درجة النضج. عند ذلك تبذل، لا تبذل قبل هذا، لا تبذل قبل هذا. اللي كتير من الناس يقول لك والله احنا عندنا في الشغل واحد بيقول كذا كذا وبيشكك في سن، نرد عليه نقول له ايه؟ قال له ما تردش، لانك انت هترد هتزود الشبهه اكتر. انت قدامك ما انتش عارف ترد، ما تجيش تسال ارد اقول ايه. يوم ما توصل لدرجه انك ترد ربنا هينتقم، اذا اراد الله ان يستعملك انتقم، هتنطق ساعتها لوحدك. لكن بنناقش واحنا مش قادرين نرد عليهم، فنقول عايزين نروح نتعلم ازاي نرد. لا، نتعلم العلم الاول. العلم ما يبداش بتعليم الردود. افسد مما افسد طلاب العلم ان كتير منهم شيوخهم بداوا لهم بالردود، خدوا سمعوا سيره الشيخ فلان وهو يخالف العقيده، والشيخ علان ده بيأول، والشيخ تلتان بيعمل، وده شوف انا ابرأ الى الله منه وانا ابغضه في الله وانا مش عارف ايه. وواحد واخد كان في كان في طالب كان بيقرأ معي كتاب مختصر الفتوح من النجار في السعوديه، فبتروح بدري يعني، كنت بروح بدري، ترى ودي الاولاد المدرسه الساعه 6 الصبح، وبعدين اروح فين لحد الساعه 9 اقعد اقرا اذاكر، حد يجي يقرا حاجه ديني موجود. فالمهم مره من المرات يعني يقول لي يعني تلاقي الشيخ فلان عنده طوام، ولسه ما بيعرفش يقرا في الكتاب كويس. قلت له انت عارف الشيخ عارف كلمه الطوام دي؟ كلمه الطوام دي طبعا بقراها على على النت وبقراها يعني على ارسنه كتير من الناس. قلت له الطوام من الدنيا يعني. فقال لهم الشيخ عنده طوام، انت طبعا من اثنين هنا كده قلت له في شيطان لا قلقا قال الشيخ قلت له هو ده اللي انا اقصده ابتدى النوم بالكلام قال لي ده كان خد 20 طالب وخدهم على محل بيبيع الشرايط ما كانش فيه سيديهات ولا حاجه الشرايط دي محلات مخصوصه لبيع الاشرطه المسجله وفي كل ركن في كل زاويه في تسجيل تجرب الشريط وبتاع واخدهم بقى يجيب لهم الشريط رقم 700 وكام للشيخ الالباني عشان يبين لهم كيف انه يبغضه في الله قلت له بدا مع الطلاب كده قلت له ده شيخ فاسد وطلاب هيطلعوا فاسدين زيه لان اذا بدا الشيخ بتجريء الطلاب على على على اهل العلم حتى لو اهل العلم اخطا قال ايه ده هو حتى لو واحد من اهل العلم اخطا يعني ارده اناقشه ولعله على صواب لكن انا اخذ الطلاب واعلمهم كيف يبغضونهم في الله عشان الشريط رقم 730 ولا 737 قال فيه مش عارف ايه مما يوهم التاويل ومما يوهم مش عارف ايه ده انسان فاسد قلبه مريض ثم ينقل هذا المرض ويتوارث المرض ينقل هذا المرض للطلاب فيتعلمه في الاول خالص الشيوخ اللي عندهم طوارئ وازاي نرد على الشيوخ وازاي نفهم تلاميذه وازاي ويبقى كل واحد في جيبه مع المحفظه بتاعته اشتريت بتاع الشيخ خدت بالك فده كلام طبعا تبغوا البدايه امراض وافات فكان حتى الامام مالك كان يقول له رجل يخالف السنه افهم جادل عن السنه فقال اعرض السنه قال ان جادل عنها قال اعرض السنه بس اعرض السنه فمش بالضرورة ان لازم مؤامرة كده ان لازم اعرف ارد على كل انسان واعرف ارد على كل مفتري واعرف ارد على كل مجادل الله سبحانه وتعالى سيهيئ مليون لكن اذا كنت قادر فرض بالشروط وفي الوقت المناسب في الظرف المناسب وللانسان المناسب مش ما يعني المعرفة ما بتلقاش تلقى كده ما اللي انا عارفه اقوله اللي انا عارفه اقوله مش كده كل شيء في حيله انت تروح الصيدليه تروح مغمض عينك ودابب ايدك في اي رف تجيب دواء تمام انت ادويه بتوزع بتعطى للطالب كل على حسب مرضه وكل على حسب سنه وكل على حسب وبالجرعه المناسبه وش معنى في الحسيات ده المعاني الطف وادق من الحسيات اذا كان ده في المعاني إذا كنت في السياق يبقى في المعاني من باب أول. في بداية في أول وفي ثاني وفي وبترتيب وبترتيب. كنا بنقول إن بدأ حصة اختلال خلل قليل انحراف في موضوع الاستنباط والاستدلال. في قبول الأحاديث وردها. في العمل بالنصوص. ما هو ما يعمل به وما لا يعمل به الامر ليس جزاف ليس هناك تلازم بين صحه النص وبين وجوب العمل به فقد يصح ولا يجب العمل به قد يصح ويحرم العمل به هو منسوخ معارض بما هو اقوى منه غير واضح الدلاله هتعمل بوز ثاني وبين الضعف وبين عدم وجوب العمل فالضعيف قد يقوى بأشياء قد يقويه الحس والطبع فالحديث إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذه الزيادة الحديث المغضى أقول له مش شيء إلا ما غلب على كذب هذه الزيادة إلا ضعيفة باتفاق وأجمع العلماء على العمل بها ومراعاتها لأن الحس والطبع جيدا تفهمين؟ واللغة الماء هو الماء الذي أنزله الله ماء بلا قيد يعني معنى الكلمة يعني من ناحية اللغة ومن ناحية الطبع ومن ناحية الحس عايزين المية اللي ربنا خلقها مية طيب يعني لما بدا حصل مواقف لبعض العلماء منها مواقف كانت في العراق وحدثت لبعض المحدثين كالإمام عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، غيرهم أهل الرأي وأهل الحديث، وبدأ يحصل فيه حدة احتداد في التعامل وفي الاستنباط. يعني عبد الرحمن بن مهدي أورد الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي مع عبد الرحمن بن مهدي، أصابته جراحة فصلى مع وجود الدم، استنكر عليه بعض أهل العراق لأنهم يقولون إني من عندك من حنفي، مفيش حد حنفي، خروج الدم ينقض الوضوء إذا سال لأنه نجس، علة النقض هو خروج النجس من الجسد من السبيلين أو من غير السبيلين، فأنكروا عليه، فأورد عليهم حديث عباد بن بشر، عباد بن بشر حديثه أنه صلى وهو في جراحة وهو كان حارسا وأصيب بسهام في جسده وصدره فصلى ودمه ينزف، فالمهم اعترض عليه بموقف اثنين وثلاثة. عايزين ضابط، عايزين قانون نتحكم إليه. ولذلك الإمام الدقيق لديه يقول إيه؟ أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. أيها الحاكم، إيه يعني أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه؟ في واحد، ما في بعض الناس المتعددين شوية يقول لك إيه؟ إذا لا يقضي ولا يقضى عليه، يقضى عليه بالكتاب والسنة. هو لم يصل أصولا ولا قواعد إلا بعد استقراره بأدلة ثابتة من الكتاب والإيه؟ السنة. يعني هذا هي بتبقى شيء من يعني مرض. جبت دليل العقل، عقل أعوذ بالله، العقل أعوذ بالله من العقل. خدت بالك؟ كأن النقل ده هينزل على ناس مجانين تنفذه. يعني ما هوش العقل. العقل والحكم النقل. ولكن طبعا احنا معروف ان في ناس بتسرف فتصف ادله بانها عقليه وليست عقليه، ده الخطا هنا. المهم بتكرار الامر وبانكار بعض اهل الفرق انكروا الاجماع، بعض اهل الفرق انكروا الاحتجاج بخبر الاحاد، بعض أهل الفرق أعملوا العقل وأسرفوا، أعملوا العقل وأسرفوا في أعماله، وفي بعض أهل المذاهب أعملوا قواعد لا ينبغي أن تعمل أو أسرفوا في القياس، ردوا أخبار بعموم البلوى أو بكذا، ف كان الأمر بحاجة إلى ضبط، إلى قانون يتحاكم إليه عند التنازع. فالأمة مش هتكلف أي حد، بحث العلماء، من يستطيع هذا؟ مين اللي يجرؤ يعني انتقال العقل؟ أنا طبعا ما فيش وقت إن أنا أزود معاكم انتقال العقل من أعمال العقل الاستدلالي، الانتقال من الجزئي للكلي عن طريق التقعيد، والانتقال من الكل الى الجزئي عن طريق التفريع وفهم الدلاله، دي كلها من اعمال العقل الاستنباطي. فلكن انتقال العقل من الجزئي الى الكل دي عمل صعب جدا، يعني عمل ودقيق والمزالق فيه كثير. فمين يجرؤ؟ الامام الشافعي اخذ علم اهل مكه، يعني علماء مكة آل علمهم إلى مسلم بن خالد الزنجي وإلى فلان وإلى فلان، فعلم عطاءه المهم أخذ منه، وأخذ علم الفقهاء السبعة الذين آل إليهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل علمهم إلى من؟ إلى مالك، فذهب إلى المدينة وأخذ، وأخذ علم أهل العراق من محمد بن الحسن وغيره بس درب أمثله، وأخذ علم أهل مصر، ففي عنده نقود، وكان صار يعني انتقل إلى اليمن قاضيا فترة، حدثناه إحنا هناك، انتقل بعدها إلى العراق. من المطلع على الثقافات كلها، على العلم العلوم التي وصلت إلى الأمصار، ولذلك ما كانش باقي إلا مصر، ولما جه مصر جد التأليف الرسالة ذات جد، مش عشان العادات والتقاليد زي الجهل اللي بيكلمه يقول له لا، عشان العادة، العادة مش هتغير منها، مش هتغير مذهب كامل، العادة مش هتبقى المذهب يعني تغيره كاملا بهذه الطريقة، لا تحسبه هذا كلام خيال، والعادة تعمل في نطاق لها دوائر تعمل فيها، إهمال العادة محكمة والعرف يعمل له دائرة يعمل فيه، كل دليل من الأدلة له دائرة يعمل فيه، فإذا لم يوجد الدليل في هذه الدائرة أتى مكان، ولذلك يقول الاستصحاب آخر ما يبدأ إليه المجتهد، إذا أنت لا تبدأ بالاستصحاب أبدا، إذا خلت الدوائر كلها لجأت إلى الاستصحاب وتأتي أدلة حارسة على أدلة، هذا الشيء أنا شايف معظمكم مهتم بالأصول، أنا شايف كثير منكم طلاب في الدراسات العليا وفي اللي بسجل الدكتوراه وفي اللي الماجستير وفي اللي في الفقه، يعني أنا شايف في دوائر، الأدلة دوائر، في أدلة تعمل بصورة أصلية وأدلة تعمل بصورة تابعة وأدلة حارسة على تطبيق الأدلة، يأتي الاستحسان حارس، يقولون للعلماء إذا قبح القياس إذا فحش القياس حسن الاستحسان، يدخل الاستحسان سد واقف حارس، إذا طبق القياس تطبيق بشع أو تطبيق غير مقبول أو تطبيق آلة إلى مفسدة يخش الاستحسان على طول يسند ويضبط. أنا كنت أقول لذلك مثلا، يعني لو أن واحدا منكم تربى في الريف زي لو واحد شاف البقرة ولا الجاموسة بتاع جاره بتموت وجاره مش جنبه يعمل فيها ايه؟ ده تصرفا في حق الغير بغير اذنه، ده هي بعد كده بيتباعها هتساوي 6000 ولا تساوي 12000 يدفع 6000، فانا عشان اتباعها ادفع 6000 ولا 10000، ده مشكلة، مش ده القياس، مش ده القياس ان من تصرف في ملك غيره بغير اذنه يضمن، استحسان لا يضمن القياس يضمن. طب ليه بقى الاستحسان دي بقى ايه؟ طب الاستحسان دخل ازاي؟ عشان يفزع المال، لاني اذا طبقت القياس فتطبيق القياس، ما اقول لك اذا فحش القياس حسن ايه؟ خش على طول الاستحسان، ده كانه دليل حارس، تاخدين بالكم؟ وعليه اشياء كتير، انا شايف عربيتك مقفول بفتح الباب واقفل لك الازاز واروح رادد البتاع واقول لك يا فلان بقى شوف العرب، لكن مين قال لك تفتح الباب يا حرامي؟ تعال الله شاكرين جدا، والله مش عارف اشكرك ازاي، ده كان العربيه بتاعك جارنا الاسبوع اللي فات اتسرقت وهي كانت مقفول، انت دي انت انا نسلمها تسلم يعني لما تتصرف في ملك الخير بغير تفتحها ليه؟ نعم طب وفي في في كده كتير، يعني ربما يجي لنا ان شاء الله في ثنايا الكلام اشياء من هذا الكثير، احنا هنقف عند المقولات الاصوليه التي مهدت لتدوير الامام الشافعي في كتاب الرساله. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو في أي استفسار أو شيء. اسمها النبذة الألفية في الأصول الفقهية، مطبوعة مع الكتاب 42 كده في طبعة واحدة اللي هو ده، لكن طبعا احنا هنقرا المتن نفسه اللي هو النبذة الذكية. نعم تفضل حضرتك. كل الامثال اللي ذكرتها على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الامثال اللي ذكرتها على ان كان في اجتهاد مع احد النبي، كيف نفهم هذه الامثله؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدرب يعني هكذا على سبيل التدريب والتربيه والتعليم، أم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مجتهد يعني في هذه الحالة؟ طيب أنا هجاوب باختصار عشان الجواب الموسع طويل جدا. الاجتهاد منزلة كبرى في الدين، والمجتهدون هم الأمة لأنهم نواب على الأمة في تبليغ الدين وفي فهم الدين، هذه المنزلة الكبيرة هل نظن أن مثل هذا المقام الرفيع وهذه المنزلة ينالها بعض أمة النبي والنبي لا ينالها لأنه موحى إليه؟ فأراد الله سبحانه وتعالى قصدا أن تأتي وقائع أو نوازل يلبث فيها الوحي، الوحي يتأخر في النزول حتى يلتمس النبي الوحي فلا يجد فيجتهد، لينال منزلة الاجتهاد فلا يكون واحد من أمته نال هذه المنزلة وتعبد لله بالاجتهاد، تعبد لله بعبادة لم يتعبد بها رسول الله. فهمت بالله؟ فهذا شيء. شيء ثاني ليكون قدوة لنا، لأنه واحد منا يخاف يقول لك أنا أتكلم في الدين، لا أنا ده دين، هو أنا ببني حمارة هغلق في المدخل ولا أضغط في ولا أغلق في الشباك كبير ولا ده دين، لا أنا خاف أروح النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا اجتهد احكم فيها، فإن المجتهد إذا فإن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وعموما من يكون متأهلا للاجتهاد لو أخطأ لن يبعد كثيرا، لن يبعد كثيرا، لن يبعد، مش هيطوح بعيد، مش هيخلي الحلال حرام، لا ممكن المباح يقول عليه مكروه، ممكن المكروه يقول عليه مباح، يعني ايه بتبقى مش هيجي شيء واجب يقول عليه حرام. ولذلك في خلافات العلماء بين واجب وحرام لا نجد في الفقه كله اربع مسائل، خذوا انتبهوا لله، لكن ممكن يكون مندوب فبعضهم يقول مندوب بعضهم يقول واجب، وفي هذه المنطقة بالذات مش هيكون خالص الندب ولا خالص الوجوب، هيكون في نقطة التماس اللي هي بين بين الواجب والمندوب. المندوب نفسه درجات، فأدنى المندوب لا يقال عنه واجب خالص، يعني الفقهاء ما بيقولوش عليه واجب، قال أدنى المندوب، إنما يقولون في أعلى المندوب وأدنى الواجب يختلفون في هذه المنطقة. فحضرتك دراستك ايه؟ فلسفة. طيب برضو علم الأصول فلسفة يعني هو أقرب إلينا في الخطر. فهذه المنطقة منطقة التماس اللي بيحصل فيها الخلاف، وتلاقي النصوص حط المعنى زي صلاة الجماعة زي الوتر، حط المعنى مش الوتر ده في أقل المندوبات، لا أعلى المندوبات، عشان كده الحنفية يقولوا عليه واجب والمالكية والشافعية يقولوا عليه مندوب والمالكية يقولوا عليه إيه؟ سنة واجب. شوف محطوط في مكان بحيث إنه لو لم يختلف فيه لحصل خلل في المعاني، فكان الخلاف فيه طول حتى يوضع في مكانه المناسب في المربع بتاعه اللي هو بين المندوب الخالص والواجب الخالص، لأن ده مكان. طب مع العلماء ما حطولوش اسم ليه؟ حطول قالوا له سنة واجبة، ولما قالوا واجب قالوا واجب وجوب السنة، بس ما كتر. طب هم لو وضعوا لكل مرتبة من مراتب الواجب مراتب المندوب مراتب المباح، لو حطوا كل مرتبة اسم تكثر التقاسيم وتنتشر فيصعب تعليم العلم. فاهمين الكلام ده؟ يعني فقارب، فبقى يقولوا ايه واجب، وبعد الواجب هم عارفين من اوجب الواجبات طبعا وجوب الصلاه مش زي وجوب الصيام، حتى صيام رمضان وجوبه مش زي وجوب الصلاه، عشان كده ما اختلفوش في في في في في, في امر الصيام، ان من واحد مكسل مش راضي يصوم ما حدش قال انه يبقى كافر، لكن في الصلاه اختلف لهم، عارفين مراتب، عارفين مراتب المعاني، وضع المعاني في مراتبها، ده اصول الفقه جاي لكده، وضع المعاني في مراتب. بعض المحدثين كاتب كتاب هيطلع قريب يمكن طلع، مش هنقول الا اذا طلع، قال ايه؟ قال ان من فوائد علم اصول الفقه تقليل دوائر الخلاف، فرددت عليه وقلت له أبدا، وظيفة علم الأصول إقرار المعاني في أماكنها، فالمختلف فيه يظل مختلفا فيه، لأن في معاني متشابكة ما بين الواجب والمندوب أو ما بين في معاني متشابكة، فأنت لو خلصت المعنى المشتبك وأنت تقول عليه خالص تبقى تكذب في العلم، هذا كذب في العلم، هذا ترقية، ترقية للمختلف فيه أن يكون متفق عليه. بعد كده هنضلل ونفسق ونخطأ في المخالف، ده جريمة. المختلف فيه يبقى مختلفا فيه بشروطه، والمتفق عليه يبقى متفقا عليه بشروطه، ولا يساق الظن مساق القطع، ولا القطع مساق الظن مطلقا. فجاي يقر المعاني في أماكنه، ده إقرار المعاني. فما يجيش يقول لك احنا بتقول يا جماعه نعمل اجماعات، نعمل اجماعات احنا يا جمعيه. الاجماعات دي معاني، معاني من الثبات والقوه، والقوه والقطعيه بمكان. فاحنا نتلمس هذه المعاني لنقرها معاني قطعيه، ونبحث عن المعاني الظنيه او المعاني المتردده بالمعاني والمواضحه ونقرها في اماكنها. ولها مستند عند المجتهدين؟ لا مستند، ده انا حتى لما اقول رايي فيها انوه بالراي الثاني. تمام. ليه؟ حتى لا تظن انه متفق عليه او انه قطع. ولذلك لما اراد ابو جعفر المنصور ان يحمل الامه على على على على, على, على فقه مالك، قال لا، الامور هتختلط، هيبقى هو القطعي، هيبقى كله قطعي، لا يجوز لأحد أن يخالف، وبالذات في الأقضية والفتاوى العامة وما إلى ذلك. فقال لا تفعل، إنك إن فعلت كانت فتنة، إن الصحابة تفرقوا في الأمصار، في الأمصار ومع كل منهم علم، ووصل إلى كل بلد علم، فإن والفطام عن المألوف شديد، في فتنة هتحصل. لكن انت هتحملني ازاي؟ انت يعني انا غير مقتنع ان مسح ربع الراس او جزء من الراس كافي في الوضوء، تحملني عليه ازاي؟ انا ارى ان مسح الراس كله، كيف تحملني؟ لكن يستطيع ان حكم الحاكم يرفع الخلاف، ده متفق عليه بين العلماء، ان انا جار وبطالب بالشفعه، فلكن المحكمه خلت ان الشفعه ما فيش شفعه للجار، فحتى لو مخالف المذهبي حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي في النازلة المعروضة عليه لا مطلقة، معروف لازم هذه القيود تكون حاضرة عندنا، تكون حاضرة عندنا، والحاكم هنا القاضي. مش عارف لعلي أنا أجبت عن السؤال، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي، أو نزل عليه فيه وحي يحتاج إلى اجتهاد في التقدير، ففي مساحات كانت متروكة للنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه، ليدرب على الاجتهاد، وليصحح له الوحي، وليعلمنا الله أن النبي ليس شارعا وإنما هو مبلغ. وما اجتهد فيه يكتسب صفة الشرع إذا سكت الشرع عليه، وإذا لم يسكت الشرع عليه يدرس للعبرة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. كل دي آيات قرآن النبي، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. لكن الآيات دي دليل على صدق النبي وصحة نبوته. لو كان إنسان كان أخفى. دكتور يعني إيه قول حضرتك وأنت تقول إن من العلم جهلا؟ زي النجوم، زي التنجيم، وأيضا إشغال الإنسان بما لا يفيد، هذا أقرب إلى الجهل منه إلى العلم. كثير من الاختلافات التي صنفت الأمة إلى فرق كانت في ابتغاء القطع من مسالك الظنون، أراد أهل الفرق أن يصلوا إلى قطع في مسائل ليس فيها دليل قاطع أصلا، ثم صنعوا دوائر وحاكموا الناس إلى الدوائر اللي هم صنعينها. أنا صنعينها عن طريق أدلة، لكنهم أخطأوا في أنهم التمسوا القطعة من مسالك الظنون ثم صنعوا منها دوائر حاكموا الناس إليها. وحاكموا الناس عليه، فاتسعت هوة الخلاف وصار هناك فرق، وهذه تضلل هذه، وهذه تفسق هذه، وهذه تخطئ هذه. لكن لو كنا التمسنا القطع من طريق القطع والظن من طريق الظن، وبقي الظن في عداد في في في دائرة الاحتمال والقطع في دائرة لا جدال، لاستقام الحال. والله أعلم.